صوت تصور الآن هالكلمة أو هالأجوبة هالأسئلة لحتى تصل لأمريكا، قديش كان بدها بالنسبة للزمن الماضي؟ الله أعلم، أسابيع، شهور، إلى آخره. الآن لحظة واحدة من هون لهناك. فالآن هو بيتكلم في القصيم وأمريكا تسمع هذا الكلام. هذه آية من آيات الرسول عليه السلام، معجزاته، تخرب الزمان. ما شاء الله. أما الناحية اللغوية فذكر حديثا صحيحا جزاه الله